البسطار أظن يقصد السائل الفاضي هو الحذاء العسكري. الحذاء العسكري يسمى بسطار، وهو لا شك أنه خف ويأخذ حكم الخف، ولهذا يجوز المسح عليه، خاصة إذا كان طبعا فوق الكعبين، إذا كان ساتر الكعبين فإنه يجوز المسح عليه. وقد سئل شيخنا الشيخ الفوزان رحمه الله في حكم الصلاة في البسطار فقال يجوز، يعني والمسح عليه إذا كان طاهرا وليس عليه نجاسة، ويجوز المسح عليه في الوضوء إذا كان ساترا سترا كامل للرجلي بأن يكون ضافيا على الكعبين وتحتهما وثابتا على رجلي، وأيضا لبسه على طهارة، فإذا لبسه على طهارة وعلى وضوء فإنه يجوز المسح. ومعلوم أن صفة المسح أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أطراف أصابع رجله ثم يمرها أو يمر بهما إلى ساقه، ما يأخذ أصابع يده تكون على أصابع رجليه ثم يمر بهما على رجله ثم على إلى تصل إلى الساق. ومدة المسح للمقيم والمسافر 3 أيام بلا إياه، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا يا شيخ أميت بمصلين ونسيت أحد أركان الوضوء وتذكرت أني نسيته أثناء الصلاة، فتراجعت من صلاتي ووضعت بدلا عني من يصلي بهم إماما من المصلين لأجل أن يتم بهم الصلاة، فأكملت الوضوء ورجعت أصلي مرة أخرى، فهل في صلاتنا شيء وهل صلاتنا صحيحة أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو إن شاء الله أن صلاتكم صحيحة، لأنك تقول يعني أنك يعني أمامت القوم ثم تذكرت أنك على غير طهارة أو أخللت بالوضوء بمعنى أنك وضوءك ناقصا ثم قدمت أحد المأمومين فأتم بهم، فأرجو لا حرج إن شاء الله على القول الراجح ولا الحنابل كما تعلم يقول أن تبطل صلاته وصلاة من خلفه، لكن الصحيح لأنها لا تبطل وأنهم صلاتهم صحيحة، وتقدم يعني أحدهم لأمة هذا إذا جيد، ولو أنه أكمل مفرادة كذلك، لكن الأولى كما فعلوا أنه يتقدم واحد ويكمل الصلاة والصلاة صحيحة للمؤمنين إن شاء الله. وأنت تقول أنك بعد ما توضأت مرة أخرى أتيت إليهم ويبدو أنك أتيت مأموما، وأيضا هذا كله صحيح وواسع إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يقول في رسالته، إذا وهبت شخصا شيئا ثم أرجعه لي فهل يجوز لي أن آخذه، وهل هذا يعتبر رجوع في الهبة؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، هو إذا أرجعها من نفسه ولم تطلبها ولم أيضا يكن لك تطلع طلبها أو نوع من الفهم أنك تريد استرجاعها ونحو ذلك، لا حرج إن شاء الله. الكلام ألا تسترجعها وألا يفهم هو منك أنك أو عرضت بأنك ترغب العودة فيها إلى آخره، هذا هو الذي محل إشكال. أما يعني لأنك كما تعرف الأصل في الهدية هي اللي من أجل أن زرع المحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء وتسل السخائم وتزيد في المحبة، ولهذا إذا وهب ثم رجع يكون في تشويش، والعائل في هبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالكلب يقي ويعود في قيه أو كالعائل في قيه، ولهذا إذا كان أرجعتها وهو لم يتطلع وإنما يعني كان فيه نوع من يعني بينكم علاقة طيبة ورأيت يعني أن عدتها لأمر ما أو لشيء أو رأيت أن يعني هو أحق بها مثلا أو أنه فعلا فضلك بها تفضيلا يعني بحيث أنه يعني تنازل عن شيء كثير وأردت فعلا أن تجبر نفسه، فأرجو في مثل هذا يعني لا حرج فيها، لكن ألا يكون طلبها وألا يكون له تطلع فيه أو نوع من التطلع لأن يسترجعها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يوسف من اليمن يقول في رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السؤال الأول، هل يجوز الصلاة في البيت مع أنني مشغول بالعمل؟ وما معنى هذا الحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة؟ أفيدونا أفادكم الله وبارك فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المفتى حفظك الله أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال الحرار القادرين المقيمين، وإذا كان الرجل يسمع النداء ويسمع هذا وليس له عذر من مرض أو غيره فإن الواجب عليه أن يصلي في المسجد، هذا هو المفتى به. ففي حال الإقامة والأمن فصلاة الجماعة في المساجد واجبة، ولا تسمى جماعة الحقيقية ذات 27 درجة إلا في المساجد، لأن الصلاة لو صلت في بيتك هي جماعة نعم، لكن الإمامة ليست كجماعة المسجد، وخاصة إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم في تحريق البيوت على من يصلي في بيته، وقد يكون في بيوت يصلون جماعة، فالجماعة المقصودة هي الجماعة في المسجد إلا كان له عذر لسان، ولهذا الأجور والفضائل هي في جماعة المسجد، فمن ترك جماعة المسجد واختار جماعة البيت أو العمل لم يحصل أجر جماعة المسجد، بل حتى الجماعة الثانية في المسجد ليست كالجماعة الأولى، والخطاب في الجماعة المسجد هي الجماعة الأولى، لأن لو كان كذلك لتفرق الناس، يأتي جماعة يصلون ثم يذهبون ثم جماعة أخرى ويصلون في المسجد، لا المقصود الجماعة اللي فيها الإمام الراتب تصلى هذا هي، أما إذا لم يحصل لعذر أو جاء متأخرا يصلي جماعة ولا شك، لكنه ليس كفضل الجماعة الأولى، ولهذا لم يقل 27 درجة هذه الجماعة المسجد. أما إذا كان معذورا لمرض أو لخوف أو لأي العذر التي ذكره العلماء المسقطة للجماعة فإنه إذا صلى يكتب له أجر الجماعة كاملا، يكتب له أجر الجماعة كاملا إذا كان من عادته أن يصلي جماعة. ولهذا لو تعمد التأخر عن صلاة الجماعة فإنه يأثم إذا قلنا بوجوبها، وصلاته جماعة بعد ذلك خير من صلاة منفردا، لكنه ليس يعني كصلاته مع الجماعة الأولى التي هي جماعة المسجد، لأن المساجد هي بنيت لهذا، ما بنيت يعني يتساهل الناس في الجماعة. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يقول: ما جزاء من يحب لاعبا مع أنه مسيحي؟ هل أحشر معه يوم القيامة؟ وذلك بمعنى هذا الحديث: المرء مع من أحب. أفيدونا أفادكم الله وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. هذا لا شك سؤال مهم، والمحبة محبتان، محبة دينية، هذه اللي فيها الكلام. أما المحبة العادية والفطرية لا إشكال فيها أن تحب، يعني حتى إذا الإسلام شرع لنا وأباح لنا أن نتزوج بالكتابيات، ومعلوم أن الزواج ترتب على الحب، فهذا الحب فطري وطبيعي، الإنسان يحب زوجته ولو كانت كتابية يهودية نصرانية، ويحب يعني أصهاره وأرحامه ويحب قاربه ويحب أشياء ويحب ماله ويحب أبنائه، هذه محبات ما فيها إشكال، إنما الإشكال في قول عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأملاؤكم وزوجاتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله، أما تحب المساكن وتحب الزوجة وتحب المال هذا لا إشكال فيه، وكذلك أن تحب الآخرين حتى ولو كان غير مسلم، المحبة العادية ليست المحبة الدينية، بمعنى لا يترجح حبه على دينك وعلى غيرتك وعلى لا لا لا لا الوالد الدين والبراء من الكفر والبراء من الكافرين، فينبغي أن يكون تفريق بين المحبة الطبيعية والميول الطبيعي الذي هو جعله الله من فطر البشر، سواء أحب مسلم أو غير مسلم، وأحب مالا أحب حيوان، ناس يحبون سياراتهم يحبون دوابهم، يحب أحيانا بعض يتعلقهم بالخيول وناس يتعلقون بالجمال وناس يتعلقون، وهذا محبة طبيعية أن تحب لك تعلق ببعض أنواع الأموال، والله عز وجل يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقنطرة المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه نحبها محبة فطرية، فالإنسان يحب الكثير من متع الحياة الدنيا، وهذه محبة لا إشكال فيها سواء كان لمسلم أو لكافر، لكن المقصود هو المحبة الدينية، أو أن تنازع المحبة الدينية، أحب إليكم الله ورسوله وجهاده من سبيله، هذا هو الإشكال وهذا هو الخطر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أحمد عويد الرشيد يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، أنا بعت سيارة أقساط وأخذت أول قسط منها 1000 ريال، وبعد أيام جاءني الرجل الذي اشتراها وقال لي: خذ سيارتك وأنت مسامح بالقسط الذي دفعته، هل لي حق